الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ فاروق حضراوي مؤذن الحرم المكي. استووا أقيموا صفوفكم وتراصوا. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا يا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله